الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند فرائض الغسل وسننه لأبي شجاع الشافعي، وهو متن يتكلم في فقه الشافعي وفقه الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا المتن جرينا على فيه ليس تقليدا، واضح، إنما مضينا فيه للتعلم لا للتقليد. والعلامة الفوزان حفظه الله سئل في كتاب المنتقى في المجلد الثالث في فتاوى الشيخ، سئل الشيخ: هل يجوز تعلم مذهب؟ قال: يتعلم وعند الدليل يترك. يعني يتعلم المذهب، لكن إذا وجد الدليل خلاف المذهب يؤخذ بالدليل ويترك المذهب. فإذا وجد الدليل عند أحمد، عند أبي حنيفة، عند مالك، عند ابن حزم، عند شيخ الإسلام، عند الأوزاعي، عند سفيان، إنما يؤخذ بالدليل ممن جاء به. أما المذهب فيتعلم. واضح الكلام؟ تجد العلامة ابن عثيمين رحمه الله شرح زاد المستقنع للحجاوي، وهو متن حنبلي، وخالف الحجاوي مذهب الحنبلي في 186 مسألة. 186 مسألة خالف ابن عثيمين فيهم المذهب الحنبلي في هذا المتن. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قد ربى على المذهب الحنبلي، وكثير ما يخالف الحنابلة. ففرق، فرق بين تعلم المذهب وتقليد المذهب. واضح الكلام؟ فإذا وجد الدليل وتركته تقليدا للمذهب، قال ابن القيم: وأقل أحواله أنه فاسق. في كتاب الروح قال ابن حزم: ولو استحله كفر. في كتاب الإحكام في أصول الأحكام: فإذا وجد الدليل لا يجوز التقليد. واضح الكلام؟ قال بعد أن انتهى من فرائض الغسل وسننه، قال: فصل في الأغسال المسنونة، أي المسنونة أي المستحبة. بعد أن ذكر الأغسال الواجبة ذكر بعد ذلك الأغسال المستحبة المسنونة، سنة. ومعنى كلمة سنة عند علماء الأصول وعلماء الفقه التي تقابل الواجب، فيسمى صلاة الظهر واجب وتسمى سنة الظهر يعني مستحبة. فعند علماء الفقه وعلماء الأصول السنة المقابلة للواجب، خلاف علماء المعتقد، عندهم السنة المقابلة للبدعة، فيقال هذه سنة وهذه بدعة. لذلك نحن نشرح شرح السنة للإمام البربهاري. واضح؟ هل يقصد بالسنة المستحبة؟ لا، إنما يقصد بالسنة المقابلة للبدعة. الإمام أحمد عنده أصول السنة أي المقابلة للبدعة. ففي كتب الاعتقاد السنة المقابلة للبدعة، إذا ذكروا مصطلح السنة أي المقابل للبدعة. عند علماء الأصول وعلماء الفقه إذا ذكروا السنة أي المقابلة للواجب، يعني المستحب، يعني المندوب. واضح الكلام؟ بعد أن ذكر الأغسال الواجبة سيذكر الأغسال المستحبة المسنونة. قال: والاغتسالات المسنونات 17 غسلا. أولا: غسل الجمعة. إذن الشافعي، مذهب الشافعية على أن غسل الجمعة سنة مستحبة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم على أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب. والقول الثاني وهي رواية للإمام مالك وبعض المالكية وهو مذهب ابن حزم أيضا على أن غسل الجمعة واجب ليس بمستحب، هذا القول الثاني. القول الثالث هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن غسل الجمعة إنما يشرع إذا تغيرت رائحة العبد. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية علل غسل الجمعة لماذا؟ إذا كانت العبد تغيرت رائحته فهذا سيحضر في جمع في المسجد ويجلس بين أناس مدة، واضح؟ فحتى لا يخرج منه رائحة غير طيبة من أخيه الذي بجواره فعليه أن يغتسل. أما إذا كان يرى من نفسه أن رائحته طيبة، واضح؟ غير متغير الرائحة، فليس عليه أن يغتسل. إذن عندنا في غسل الجمعة ثلاثة أقوال: قول الجمهور بأنه مستحب، واضح، ومنه الشافعي الذي نتكلم في متنه. القول الثاني وهي رواية المالك وبعض المالكية وابن حزم على أن غسل الجمعة واجب. القول الثالث وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه علل الغسل بماذا؟ بتغيير الرائحة. فإذا كان العبد يرى من نفسه أنه متغير الرائحة وأنه سيجلس بين أناس فعليه أن يغتسل، وإلا فلا، واضح؟ فابن تيمية غسل الجمعة عنده موقوف على علة، واضح؟ هذه ثلاث أقوال الأهل العلم. احتج الذين قالوا بأن الغسل واجب، احتجوا بالأوامر. احتجوا أولا الدليل الأول بالحديث الذي رواه الجماعة من حديث عبد الله بن عمر، والجماعة إذا أطلقها علماء المصطلح وعلماء الفقه إنما يقصدون به أصحاب الكتب الستة ومعهم الإمام أحمد، فيقصدون بالجماعة هذا الحديث رواه الجماعة أي أصحاب الكتب الستة: أبو داود، النسائي، ابن ماجة، الترمذي، أصحاب السنن، ومعهم الصحيحين مسلم والبخاري، ومعهم الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد. فاختصارا سموهم بالجماعة، واضح؟ الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وجه الدلالة أن قوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، واضح؟ وهذه من صيغ الوجوب، إذن واجب عليه أن يغتسل. في رواية عند مسلم لفظ الإمام مسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وفي رواية: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. واضح الكلام؟ الدليل الثاني وهو الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. إذن وجه الدلالة هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب. الدليل الثالث وهو الحديث أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل فيها رأسه وجسده. وجه الدلالة أن كلمة حق، لفظة حق، عند علماء الأصول يعنى بها واجب، كما في الصحيحين من حديث جابر: حق المسلم على المسلم رد السلام واتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الدعوة وتشميت العطس. واضح؟ الدليل الرابع، وهو أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، قال: بينما عمر قائم يخطب، أي على المنبر، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فقال له عمر وهو على المنبر: أي ساعة هذه؟ بمعنى أنك تأخرت، أي ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنني شغلت، فحينما سمعت الأذان ذهبت إلى بيتي فتوضأت ثم جئت. فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. واضح؟ وجه الدلالة من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه أوقف خطبة الجمعة لينذر شخصا ما، رجلا ما. واضح؟ وجه الدلالة أيضا أن عمر رضي الله عنه قال في جامع من الصحابة، قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل. واضح؟ إذن عمر قال بين جمع من الصحابة أن النبي كان يأمر بالغسل، ولم ينكر عليه أحد. واضح؟ ولم ينكر عليه أحد. فهذه أدلة من قال بالوجوب. واضح الكلام؟ الذين قالوا بالاستحباب قالوا: كل هذه الأوامر ليست للوجوب، إنما هي للاستحباب فقط. لماذا؟ قالوا: لأن عندنا حديث يصرف، أحاديث صارفة لهذا. وأكبر ما احتجوا به في صرف هذه الأحاديث التي هي فيها صريح الدلالة بالأمر حديث سمرة، وهذا الحديث رواه 5 إلا ابن ماجه. وهذا الحديث عن حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي مجزئة، فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. واضح؟ فالغسل أفضل. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فبها ونعمت، أي أن هذا صحيح. واضح؟ لكن إن اغتسلت فالغسل أفضل. قالوا: هذا حديث صريح في أنه يصرف الأوامر الماضية إلى الاستحباب. واضح الكلام؟ الفريق الأول الذي قال بالوجوب اعترض على هذا الحديث. أنتم معي؟ طيب بلاش نتوسع، إذا كان الأمر عندكم يعني الأمر يعني إذا كان الأمر سيشرد الذهن لا نتوسع. طيب الله المستعان. اعترضوا على هذا الحديث، قالوا هذا حديث لا يصح. ليه؟ لماذا؟ قالوا لأن هذا الحديث مروي من طريق الحسن، من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة، سمرة الصحابي، واضح؟ الحسن لم يسمع من سمرة، لكن ردوا عليهم قالوا بأن سماع الحسن عن سمرة في خلاف بين أهل العلم. الإمام البخاري يقول بأن الحسن سمع من سمرة، إذن على هذا الكلام إذن الرواية صحيح، واضح؟ الألباني يقول سمع الحسن من سمرة، الشوكاني يقول لا، لم يسمع الحسن من سمرة إلا ثلاثة أحاديث، هذا الحديث ليس منه. ابن حزم يقول لا، ما سمع الحسن من سمرة إلا حديثا واحدا، هو حديث العقيق فقط. فعند ابن حزم الحديث هذا ليس بصحيح، واضح؟ لكن هذه المسألة إذا وضع الشوكاني وابن حزم في كفة، ووضع البخاري وعلي بن المديني في كفة، فالبخاري صحيح ولا لا؟ فالإمام البخاري، يعني أنا أطمئن إلى كلام البخاري أفضل أقوى، واضح؟ إمام كبير وهذا فنه، واضح الكلام؟ علي بن المديني شيخ البخاري، مفهوم؟ فأنا أطمئن إلى كلامه أفضل. وإلا لو لاح الدليل القاطع على أنه ما سمع فيؤخذ بقول من قال بأنه ما سمع، واضح؟ لكن عند الاجتهاد هنا واضح، في أمر ليس بقاطع أطمئن إلى كلام البخاري، وأطمئن إلى كلام الألباني وعلي بن المديني رحمهم الله جميعا، على أن الحسن سمع من سمرة، واضح؟ طيب قالوا هناك علة أخرى، أن الحسن قال عن سمرة، والحسن لا يقول عن، إنما لابد أن يصرح بالتحديث ولا يقبل من المدلس عن. قالوا قد صرح الحسن في رواية أخرى ورفع الإشكال. إذن نخرج من هذا أن الحديث صحيح، واضح؟ فإذا صح هذا الحديث يصرف الأوامر الماضية إلى الاستحباب، واضح الكلام؟ إذن الصحيح هو قول جمهور أهل العلم على أنه مستحب. طيب بقي عندنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية إنما علق الحكم بعلة تغيير الرائحة، تغير الرائحة، بحديث في الصحيحين من حديث عائشة قالت كان الناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة من العوالي، العوالي مكان في مكة، واضح؟ وكان يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم الريح، يعني حتى يأتي من العوالي، واضح؟ حوالي بتاع 10 أو 11 كيلو من العوالي إلى النبي، العوالي في مكة، نعم. فكانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، فشم من النبي عليه الصلاة والسلام منه رائحة غير طيبة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، واضح؟ فعلل ابن تيمية الحكم بتغير الرائحة، لكن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا فالغسل أفضل. إذا نرجع إلى حديث سمرة من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل فالغسل أفضل. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم أن غسل الجمعة مستحب، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وحكى ابن هبيرة فيه الإجماع، وهذا لا يصح فيه إجماع، هذا غير صحيح، لكن الصحيح مذهب جمهور أهل العلم على أنه مستحب. ولكن هنا مسألة ثانية، أن استحباب الغسل أو وجوب الغسل على من واجبت عليه الجمعة وعلى من أراد أن يأتي الجمعة، لأن الجمعة تسقط عن أناس، تسقط عن أناس. ففي سنن أبي داود من حديث طارق بن شهاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وهذا إن شاء الله مبحثه في صلاة الجمعة. قال: غسل الجمعة والعيدين، أي غسل العيدين أيضا مستحب. والصحيح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا شيء مطلقا، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة أنه اغتسل يوم العيدين، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا شيء. وإنما الذي ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصححه الألباني في منار إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. صحح الألباني أن علي بن أبي طالب كان يغتسل للعيدين، واضح؟ فهذا فعل الصحابة، واضح؟ ولا يعلم له مخالف. لكن قول أو فعل الصحابة الذي لا يعلم له مخالف عند الإمام أحمد في أصوله لا يسمى إجماعا، يعني لا يسمى إجماعا، واضح الكلام؟ فقول الصحابي أو فعل الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، الإمام أحمد أقول يقول ماذا؟ يقول: أنا أحتج به، أقول به، ولكن إن لم يوجد دليل يدفعه، فأقول صحابي لا يعلم له مخالف ولا أسميه إجماع. واضح الكلام؟ هذا أصل أحمد في هذه المسألة. وللفائدة، هذه أصول أحمد في الاستدلال، يعني هذا استطراد، وسنرجع إلى ما نحن عليه. أصول الإمام أحمد في الاستدلال، انتبه، هذه مهمة جدا، لو لم تخرج من هذه الليلة إلا بهذه الأصول لكفتك. هذه أصول أحمد إمام أهل السنة في الاستدلال، وإنما استطردت لأننا نرى خلل في الاستدلال، نرى إنسان يستدل بما يشاء وقت ما يشاء على ما يشاء، واضح؟ فمرة يقول عن هذا إجماع، ومرة يقول لا أخذ به، ومرة يقول هذا صحابي لا يعلم له مخالف، أو فلان لا يعلم له مخالف، ومرة يدفعه، تجد خلل في الكلام، والإنسان لا يمضي على أصول ثابتة، واضح؟ حتى أنك تعرف منه وتنكر، لكن لابد أن يكون لك طريقة في الطريق، منهج في الاستدلال لا تخالفه، في الاعتقاد لا تخالفه. الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يبينه ابن القيم في أول إعلام الموقعين، يقول: أصول الإمام أحمد هذه هي. قال ابن القيم: الأصل الأول الدليل من كتاب أو سنة. قال الإمام ابن القيم: فإذا وجد الإمام أحمد الدليل لا ينظر إلى من خالفه ولا إلى ما يخالفه. واضح؟ إذن الأصل الأول عند الإمام أحمد هو الدليل، كتاب وسنة. إذا وجد الدليل في مسألة لا ينظر إلى من يخالفه من الرجال ولا إلى ما يخالفه من الآراء والأقوال، معه النص. قال ابن القيم: ولذا خالف الإمام أحمد ولم يأخذ بقول عمر رضي الله عنه، عمر الخطاب، ولم يأخذ بقول عمر رضي الله عنه في التيمم، فإن عمر بن الخطاب يرى بأن التيمم في السفر لا يصح، وإن لم تجد الماء شهرا، وإن لم تجد الماء شهر لا تصلي لكن لا تتيمم. هذا مذهب عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو ثابت عن ابن مسعود، ولكن ثبت رجوع ابن مسعود وثبت ثبات عمر عليه. واضح؟ لكن الإمام أحمد ما أخذ بقول عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لحديث عمار. عمار في الصحيحين عنده نص من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتيمم. بعثني النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمار بعثني النبي عليه الصلاة والسلام في أمر ما فأجنبت فلم أصب الماء، فتمعكت في الصعيد كما تمعك الدابة، ثم صليت، فلما أتيت النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت له ذلك، فقال: إنما كان عليك أن تقول بيدك هكذا، تقول أي تفعل، وأمره بالتيمم كما سيأتي إن شاء الله. فعمر الإمام أحمد لما وقع على النص ما نظر إلى من؟ إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه، لأن معه إيه؟ مع عمار النص. واضح الكلام؟ قال ابن القيم: ولم يأخذ بقول ابن عباس في ربا الفضل، وإنما أخذ بحديث أبي سعيد الخدري. ربا الفضل جنيه باتنين، واضح؟ كيلو بر باتنين كيلو بر قمح، واضح؟ هذا ربا الفضل. الإمام أحمد ما أخذ بقول ابن عباس وأخذ بقول أبي سعيد الخدري لأن معه النص الذي يحرم ربا الفضل كما سيأتي إن شاء الله في كتاب البيوع. واضح الكلام؟ ولم يأخذ الإمام أحمد بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه في أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى طلقها ثلاثا في النفقة والسكنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قضى لفاطمة بنت قيس بأنها لا نفقة ولا سكنة لها. رجل طلق امرأته ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنة. واضح؟ إنما النفقة إذا كان هناك أولاد يكون للأولاد فقط، يعني لا يجب عليه أن ينفق عليها لأنها صارت مطلقة طلاقا بائنا. انتبه. إذن أصل الإمام أحمد الدليل كتاب وسنة، لا ينظر إلى من خالفه ولا إلى ما يخالفه. فإذا وجد الدليل لا يقال له فلان يقول بكذا، لا يخاف، لا يتهدد، لا، لأن هو معه النص. واضح؟ لا يخاف أن يقول لا، لا أخذ بقول لا، بل أقول لا أخذ بقوله، لأن الله تعبدني بقول النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح؟ فكل قول بعده عليه الصلاة والسلام يوزن بميزانه هو عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ هذا الأصل الأول. الأصل الثاني للإمام أحمد. طيب الإمام أحمد إن لم يجد دليل إن لم يجد دليل في المسألة، ما وقع على دليل المسألة، ولكن وجد قول صحابي، وهذا الصحابي لا يعلم له مخالف، يقول الإمام أحمد آخذ بقوله، قال ولا أسميه إجماعا، وإنما أقول لا أجد ما يدفعه. إذن على هذه الكلمة، لو وجد الإمام أحمد ما يدفع قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف لإيه؟ لدفع وأخذ بالدليل بالنص. لذلك الإمام أحمد إن لم يجد دليل يقول ووجد نصا، ووجد قول صحابي لا يعلم له مخالف من الصحابة، يأخذ به ويقول لا أجد ما يدفعه ولا أسميه إجماعا. لا أسميه إيه؟ إجماعا، خلافا لبعض الناس ليس عندهم منهج في الطريقة. بعض الناس عمل خطبة اسمها عزل أم خروج، واضح، ويقول قال فعل العالم الفلاني فعلا ولا يعلم له مخالف عن أحد من أهل العلم فهو إجماع. يا رجل اتق الله. أولا لا ينسب لساكت قول، أصوليا لا ينسب لساكت قول إلا النبي عليه الصلاة والسلام فقط، سكوته فقط هو الإقرار، بس سكوته دليل عليه الصلاة والسلام. أما غيره من الناس سكوته ليس بدليل، لأنه عنده احتمالات، قد يكون يبحث يريد أن يبحث في المسألة فسكت، قد يخاف أو يهاب ممن قال هذا القول وعنده ما يدفعه لكن هابه فسكت، فعندك احتمالات، فلا ينسب إلى ساكت قول إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ أضف إلى ذلك أن النصوص تخالف ما قاله، والإجماع يخالف ما قاله، لكنه الهوى، واضح الكلام؟ الأصل الثاني للإمام أحمد في الاستدلال هو أنه إذا لم يجد نص ووجد قول الصحابي لا يعلم له مخالف، يأخذ بقول الصحابي الذي لا يعلم مخالف، ومع ذلك يقول لا أجد ما يدفعه ولا أسميه إجماعا. وهذا مذهب الشافعي ومذهب ابن حزم ومذهب الشوكان، واضح الكلام؟ طيب الأصل الثالث للإمام أحمد، إذا تنازع الصحابة، صحابي قال قول والصحابي الآخر قال قول، قال فينظر إلى أقرب الأقوال للدليل، فينظر إلى أقرب الأقوال للدليل، واضح؟ ثم بعد ذلك قال ابن القيم قال والقياس عنده عند الضرورة، وهذا أيضا ما نص عليه الشافعي أن القياس عند الضرورة. انظر الإمام أحمد جعل القياس المرتبة الأخيرة، واضح؟ فتعجب حينما ترى أناس يتقدمون القياس على النصوص وعلى الإجماعات، كلام ما أنزل الله به من سلطان، كلام غريب أجنبي على السلف، لكن هذه طريقة من ليس ممنهج، فليكن لك منهج في الاستدلال، واضح الكلام؟ فالصحيح أنه لم يثبت، نرجع إلى ما كنا عليه، الصحيح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام غسل في ليلة في يوم العيد، وثبت عن علي رضي الله عنه، وصححه الألباني في إرواء الغليل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وهذا يوم يجتمع فيه الناس، على أصل ابن تيمية، ها، على أصل ابن تيمية يغتسل إذا تغير منه، إذا رأى منه تغيير للريح، فالأمر في ذلك فيه سعة. إذن قول علي بن أبي، فعل علي بن أبي طالب لا يعلم له مخالف من الصحابة إذن هذا الأصل الثاني عند من؟ عند الإمام أحمد. إذن لا يوجد نص عندي من النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعل عندي من النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لكن عندي فعل صحابي لا يعلم له مخالف، إذن أنا آخذ به ولا أسميه إجماعا لأني لا أجد ما يدفعه. واضح؟ هذه أصول احفظها مثل اسمك، عند الاستدلال تمضي عليها. واضح الكلام؟ قال: والاستسقاء، أي عند صلاة الاستسقاء، أي طلب السقيا، يخرجون ليصلوا لطلب دعاء الله عز وجل لطلب السقيا، وهذا سيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله. والاستسقاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه غسل، والخسوف لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه غسل، والكسوف كذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه هذا. قال: والغسل من غسل الميت، أي أن يغتسل من غسل الميت. والاغتسال من غسل الميت أن من غسل ميتا هل يغتسل أم يتوضأ أم يغسل يديه ولا شيء عليه؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. مذهب أبو محمد بن حزم أن من غسل ميتا فليغتسل. مذهب الجمهور عدا أبي حنيفة أن من غسل ميتا يتوضأ. مذهب أبو حنيفة أن من غسل ميتا لا غسل عليه ولا وضوء، بل حسبه أن يغسل كفيه فقط. احتج أبو محمد بن حزم على أن من غسل ميتا فليغتسل، هذا حديث. في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. واضح؟ من غسل ميتا فليغتسل، هذا للوجوب. وأيضا احتج بالحديث، هذا حديث صحيح، واحتج أيضا بالحديث الذي رواه أبو داود، رواه ابن ماجه والدارقطني، وهو من طريق مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغتسل من أربع، من الجمعة ومن الجنابة ومن الحجامة ومن الميت. ولكن رد عليه بأن هذا حديث ضعيف، لأن هذا الحديث كما قال الدارقطني مصعب بن شيبة ليس بالحافظ وليس بالقوي. فاحتج ابن حزم بهذا: من غسل ميتا فليغتسل. احتج أبو حنيفة رحمه الله بالحديث الذي رواه الحاكم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على ميتكم، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس. واضح؟ ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا نسخ الحكم الايه الاول: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فان ميتكم ليس بنجس. وهذا حديث رواه الحاكم محسنه الامام الالباني رحمه الله. في روايه قال: فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. اذن النبي عليه السلام انما اكتفى فقط بغسل ايه بغسل اليدين فقط: فحسبكم ان تغسلوا أيديكم. واضح؟ لكن إذا أحدث الذي يغسل، هذا لا نتكلم فيه، إنما وجب عليه ذلك، أما عند بعد أن غسل الميت هل يجب عليه ذلك؟ لا، لا يجب عليه غسل ولا يجب عليه الوضوء. واضح؟ إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحسبكم أن تغسلوا أيديكم فقط. واضح؟ قال: والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم، أي الكافر إذا أسلم يستحب له الغسل، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، ولكن الشافعي عنده تفصيل. فالمسألة على ثلاثة أقوال في غسل الكافر. القول الأول وهو قول أبو حنيفة، قال: لا غسل عليه، إنما ينطق الشهادتين ولا غسل عليه، وهذا قول ضعيف، بل ضعيف جدا، لأنه مصادم للنص. صحيح؟ ألا وهو كما سيأتي إن شاء الله. القول الثاني هو تفصيل الشافعي، الشافعي له تفصيل في هذه المسألة. الشافعي يقول: إذا كان الكافر جنبا في حال كفره ثم أسلم، فوجب عليه الاغتسال لا للإسلام إنما للجنابة. واضح؟ هذا تفصيل الشافعي رحمه الله. إذن ممكن نقول بأن الشافعي في غسل الكافر له تفصيل، ومذهب الشافعية على الاستحباب، لأنه فرق بين قول الإمام وقول المذهب. قد يقول لك قائل: هذا مذهب الشافعية، لا يستلزم منه أن يقول قول الشافعي الإمام. واضح الكلام؟ القول الثالث بوجوب غسل الكافر، أنه واجب عليه أن يغتسل، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أبو محمد ابن حزم رحمه الله. واحتج بالحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه، من حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر. السدر ورق عند وضعه في الماء وتقليبه يحدث رغوة مثل الصابون. واضح؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسلم، أمره أن يغتسل بماء وسدر. وفي صحيح مسلم وعند أحمد من حديث أبي هريرة أن سمامة بن أسال، سمامة كان مشركا كافرا، ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية المسجد، فلما أسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به إلى بئر بني فلان فمروه أن يغتسل. فالراجح من هذه الأقوال أن غسل الكافر واجب وليس بمستحب، فإنما عليه أولا أن ينطق بالشهادتين. واضح؟ ثم بعد ذلك يغتسل، ولا يقال يغتسل أولا ثم ينطق الشهادتين، فلعل الرجل يموت. واضح؟ إنما ينطق الشهادتين ثم بعد ذلك يغتسل. واضح؟ قال: والاغتسالات المسنونات 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف، والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم، والمجنون أي إذا أفاق، والمغمى عليه إذا أفاق، أي المجنون والمغمى عليه إذا أفاق يغتسل. ونقل النووي الإجماع على ذلك. والغسل عند الإحرام أي إذا أراد العبد أن يحرم، وصل مثلا إلى ميقاته. واضح؟ طيب، نريد بس منهجية في المحاضرة. إذا أراد معذرة يعني إذا أراد أحد أن يقاطع أو يسأل فليدون عنده، واضح؟ ثم بعد ذلك نجعل إن شاء الله مثلا بعض الدقائق يجاب فيها على أسئلة في هذا الباب، حتى لا يضيع الموضوع بين الإخوة، واضح؟ جزاكم الله خير. والغسل عند الإحرام، هذا في حديث زيد بن ثابت في صحيح في سنن الترمذي، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يحرم يغتسل، وتجرد النبي عليه الصلاة والسلام قبل إهلاله واغتسل. إذن الاغتسال للحج أو للعمرة مستحب وليس بواجب، واضح؟ وليس بماذا؟ فإذا أحرم العبد لبس لبس الإحرام وقال لبيك اللهم بالنسك الذي يريده ولم يغتسل، حكم النسك الذي سيقضيه صحيح، لأن الاغتسال مستحب سنة فعلية مجردة، واضح الكلام؟ والغسل عند الإحرام ولدخول مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل مكة يدخلها نهارا، واضح؟ وكان يغتسل عند دخول مكة، وهذا ثابت في صحيح مسلم عن ابن عمر موقوف عليه، وكذا في موطأ الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، قال نافع كان ابن عمر إذا أراد أن يدخل مكة بات بذي طوى في مكان ما حتى يصبح ويغتسل ويدخل مكة نهارا، ويذكر أن رسول الله كان يفعله عليه الصلاة والسلام، ويذكر أن رسول الله إيه؟ كان يفعله. لكن هل هذه سنة فعلية من النبي عليه الصلاة والسلام أم هو وقت وافق النبي فيه؟ واضح؟ هي سنة فعلية أم هو وقت وافق النبي دخول مكة نهارا؟ يعني هل كان النبي قاصدا دخول مكة نهارا؟ أم دخل النبي مكة نهارا وفاقا لا قصدا؟ يعني وافق النبي أنه دخل مكة نهارا، إذن ليست بإيه؟ بسنة، واضح الكلام؟ لكن ابن عمر رضي الله عنه كان معروفا بين الصحابة أنه كان شديدا جدا في تمسك في بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، من أشد الصحابة تمسكا بفعله عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ قال ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة، وهذا لا أعرف فيه دليل، الله أعلم، ولرمي الجمار الثلاث وللطواف والسعي، وهذا أيضا لا دليل عليه أعلمه، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا دليل أعلمه في هذا الأمر، لأن الاستحباب حكم شرعي، واضح؟ لا يثبت إلا بدليل، واضح الكلام؟ نقف هنا عند الأغسال المسنونة. إذن ترجح لدينا غسل الجمعة، قلنا اختصارا نختصر المبحث، غسل الجمعة قلنا هو على ثلاثة أقوال، القول الأول وهو مذهب جمهور أهل العلم على أنه مستحب، واضح؟ القول الثاني بأنه رواية المالك وبعض المالكية ومذهب ابن حزم على أنه للوجوب، القول الثالث هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه بنى الحكم على علة تغيير الرائحة، وذكرنا أن الراجح هو مذهب جمهور أهل العلم لحديث ثمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ثم بعد ذلك والعيدين، قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه في هذه المسألة شيء، واضح لم يثبت عليه عنه شيء، وإنما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أثرا صححه الألباني في إرواء الغليل، ولم يعلم له مخالف، واضح. والاستسقاء والخسوف والكسوف هذه ليس فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. والغسل من غسل الميت، قلنا المسألة على ثلاثة أقوال، فذهب ابن حزم إلى الوجوب أن يغتسل من غسل الميت، وذهب الجمهور أنه يتوضأ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يغسل يديه فقط، واضح. وهذا هو الصحيح للحديث الذي رواه الحاكم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ثم بعد ذلك قال والكافر إذا أسلم، قلنا الكافر إذا أسلم يجب عليه الغسل، هو مذهب أحمد وابن حزم، واضح. وفرق الشافعي أن الكافر إذا كان جنبا في حال كفره وأسلم فيغتسل للجنابة لا للإسلام، وأما أبو حنيفة قال لا يجب ولا يستحب. وهذه ثلاث أقوال، فالراجح هو مذهب أحمد وابن حزم على أن غسل الكافر ماذا؟ واجب، لحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث إلا ابن ماجه من حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، وفي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة أن سمامة بن أسال أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل. ثم بعد ذلك والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، فالمجنون والمغمى عليه يغتسل، وهذا عليه الإجماع، نقله الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. والغسل عند الإحرام، هذا حديث زيد بن ثابت عن الترمذي كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ولدخول مكة، وهذا ذكرناه كما في صحيح مسلم وفي موطأ الإمام مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه كان لا يدخل مكة إلا إذا بات بالطوى، ويدخل مكة نهارا ويغتسل، ويذكر أن رسول الله كان يفعله. وذكرنا بأن هذا ربما يكون وفاقا ليس بقصد. ثم بعد ذلك وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور لا دليل عليه فيما أعلمه والله أعلم.